تبعد عن سانس الهوى والحمام يروح وانا كاظم العذراء والدمع في عيني وانا كاظم العذراء والدمع في عيني ينقض علي جروح قلبي حمام الدوح يغني على صوته يبكيني وصوته يبكيني.